إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، انقضى رمضان بما أودعتموه فيه من عملكم وتقواكم وبما فرط فيه المفرطون وسابق إليه المسابقون وثابر فيه المثابرون، فماذا بعد ذلك؟ إن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، وإن ربكم المعبود في رمضان هو المعبود في غيره من الشهور والأيام. وبئس العبد الذي لم يعرف الله ولا كلامه ولا الصلاة ولا العبادة إلا في رمضان، ثم إذا خرج منه رمضان عاد إلى ما كان في غيه ولهوه ولعبه. إذا نظرنا إلى هذا يا عباد الله، فإن الناس في هذا على أصناف شتى، فمنهم وهم الموفقون من ثابروا وسابقوا في رمضان، ثم لما انقضى رمضان استقبلوا العمل الصالح واستمروا على ما كانوا فيه من المجاهدة والمثابرة، فيا سعدهم ويا حظهم، لأن ربهم المعبود هو في رمضان وفي غيره. ومنهم يا عباد الله صنف ثاني ما زال في لهوه وإسرافه وتفريطه في رمضان، وازداد ذلك بعده، فإنه لم يزده في رمضان لم يزده رمضان من الله إلا بعدا، شياطينه معقلة لكن هواه منطلق، وهواه مستفرغ في غيه ولعبه. وهؤلاء المسرفون ولا حول ولا قوة إلا بالله، هدانا الله وإياكم وإياهم إلى الحق والسبيل. وصنف ثالث يا عباد الله، عبدوا واجتهدوا في رمضان، فلما فرغوا من رمضان رجعوا إلى ما كانوا فيه من عوائدهم، رجعوا إلى شهواتهم، رجعوا إلى إسرافهم وتفريطهم. في رمضان بادروا إلى الفضائل، وبعد رمضان رجعوا إلى ما هم فيه من تضيع هذه الفضائل، تركوا المستحبات وتركوا المسابقة إلى رضوان الله. وما هذا والله بحق، ولا هو والله من عمل المؤمنين ولا من استقبل عملا صالحا إلا أن يستمر على مثله وإن يعاود إلى ما كان من جنسه. أينك يا عبد الله من القرآن؟ قرأته في رمضان، فكيف حجبه منك بعد رمضان؟ أينك من النوافل؟ قمت رمضان صليت التراويح مع المسلمين، وبعد رمضان هل انتهى قيام الليل؟ هل انتهت الفضائل والنوافل؟ هل انتهت الصدقات؟ سل نفسك هذا السؤال، واعلم أنك فيما أنت فيه من المجاهدة، وأنت فيما أنت فيه من اللهو والغي، وكن بين ذلك، كن بين ذلك محاسبا، وكن بين ذلك مراقبا، وكن بعد ذلك إلى الله جل وعلا مقبلا آئبا تائبا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. إن من لطف الله عز وجل ورحمته بكم أيها المؤمنون أنه لما شرع لكم فرائضه سن لكم من جنسها نوافل تكمل خللها وتسد نقصها، كما يأمر جل وعلا بذلك ملائكته يوم القيامة إذا حاسبوا العباد على فرائضه من صلاة وصدقة، من صلاة وزكاة وصيام وحج. يقول جل وعلا: انظروا هل لعبدي من نوافل فأكملوا له ما كان من خلله وما كان من نقصه. فتنظر الملائكة في صحائف أعمالكم، هل لكم نوافل من صيامكم؟ هل لكم نوافل من صدقاتكم؟ هل لكم نوافل من صلواتكم ومن حجكم وعمرتكم؟ فكان في هذا تسديد الخلل وتكميل النقص، ثم بعد ذلك المآل إلى جنات عدن، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فهذه الست من شوال هي كالراتبة البعدية لهذه الفريضة، فريضة صيام رمضان، كما أن الظهر والمغرب والعشاء هذه الصلوات المفروضة شرع لكم نوافل بعدية بعدها تكميلا لهذه الفريضة. ألا فاستمروا على العمل الصالح وبادروا إلى هذه النوافل وأملوا بربكم خيرا، واعلموا أن ثواب الصيام عند الله ثواب مدخر، فإن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا، كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي